السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظمي سن مسالك مع شرح زاد السالك للشيخين بشار ومحمد باب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله باب العتق. العتق وصح اعتاق باب العتق والولاء. وصح اعتاق رقيق سلم، وصح اعتاق رقيق سلم من كل تعليق وحق مسلما بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد إذا لم ينزع، ومن بتكليف وعمد مثلا برقه فاعتق عليه مسجلا، ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر، وإيكم مشتركا فقومي عليه شخص الغير إن لم يعدم. من يملك الأصل عليه اعتقا، والفرع والإخوة كلا مطلقا. ثم الولاء لمالك قد اعتقا عن نفسه والدين فيه اتفقا، والدين فيه اتفقا. قال باب التدبير: ومن يدبر رقه بصيغته أجز له في وطئه وخدمته، إذا انتزاع المال إن لم يمرض، وبيعه ورهنه لا ترتضي، واعتقه بعد الموت من ثلث حمل ورأس مال معتقا إلى أجل. خدم له ولا تطأ ولا تبع، وماله في قربه لا تنتزع. شرع الآن يتكلم عن العتاقات، وهذا آخره الأبواب قبل باب الفرائض الذي هو آخر الأبواب عند الملكي. هذه الأبواب يعني هي الموضوع قبل الأخير. والأصل في هذا أن المماليك منهم من هو رق وقن خالص في الرقية، الذي هو خالص في الرقية وقال له قن، قن يعني خالص في الرقية. وهناك من فيه شائبة حرية، والذي فيه شائبة حرية هذا له أحكام مختلفة عن أحكام المماليك. فمن ذلك الذين فيهم شائبة حرية أنواع، فمنهم المكاتب، وهذا سيأتي في باب قادم إن شاء الله، كان قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومنهم أم الولد مثل ماريا سرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم ولد لأنها ولدت من سيدها، وستأتي إن شاء الله في باب قادم مع المكاتب إن شاء الله. ومنهم المبعض سيأتي ذكره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإلا فقد عتق منهم عتق. ومنهم المعتق إلى أجل، يعني أن سيده اعتقه لكن معلقا في أجل معين، يقول مثلا أنت حر بعد 3 أشهر أو كذا، أو مثلا إذا جاء رمضان فأنت حر، هذا قال له المعتق إلى أجل. ومنهم المدبر، وهذا سيأتي معنا. هؤلاء كلهم يقال لهم فيهم شائبة حرية. والعتق هو تحرير هذا العبد، وقد عرفه صاحب عقاب المسالك رحمه الله بقوله: العتق خلوص الرقبة من الرق بصيغة، خلوص الرق الرقبة من الرق بصيغة، وهو حكمه أنه مندوب مرغب فيه. وقد جاء في الحديث أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه لغير ذلك. ولهذا يقول علماء الشرع يعني فيه حث ويعبرون عنه بالتشوف للحرية. ولهذا جاء العتق في كثير من الكفارات الواجبات، كان في خصال كثيرة جدا، يعني في كفارة قتل الخطأ، وفي المجامع في نهار رمضان، والظهار، والأيمان إلى غير ذلك، شيء كثير جدا. وكذلك يعني كلها جاء فيها الحث على العتق وجعله كفار. ولذلك فهو مرغب فيه جدا ويحث الإنسان عليه. طيب، العتق له أركان، منها المعتق والمعتق والصيغة. فالمعتق لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن العتق نوع من أنواع التبرع، فلا بد أن يكون رشيدا، بأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا مثلا غير مكره وما إلى ذلك، وأن يكون أيضا غير محجور عليه، لأنه إذا كان محجورا عليه فتبرعاته ممنوعة وهكذا. طيب، وكذلك الرقيق لا بد أن يكون خالصا من بعض تعلقات حقوق الغير مثلا التي تمنع من نفوذ العتق. والصيغة أيضا تنقسم أقساما، منها صريح في العتق، ومنها كناية ظاهرة، ومنها كناية خفية. فالكناية فالصريح، وهذا التقسيم سبق معنا في الطلاق، فالصريح هو الذي لا ينصرف حتى بالنية، يعني حتى لو ادعى سيده أنه لا والله أنا ما أردت العتق فإنه لا يقبل منه إلا بقرينة، إذا كان هناك قرينة يقبل، إذا هنا ليس لم يكن هناك قرينة حتى لو زعم أنه ما أراد العتق فهذا لا يقبل منه. وهذا هو ضابط الصيغة الصريحة. فمثلا من الصيغ الصريحة اعتقتك مثلا، أو فككت رقبتك، أو اعتقت رقبتك، أو حررتك مثلا، أو حررت رقبتك، هذه صيغ صريحة. لكن مثال القرينة التي تصرفها أن يكون في موضع مدح، كأن يكون فعل مثلا فعلا حسنا جدا فيقول له أنت حر والله، يعني كأنت تتصرف تصرف الأحرار. فإذا هنا في قرينة، إذا ادعى قال لا أنا قصدت إنه يفعل فعل الأحرار من معالي الأمور وكذا، فهذا يصدق لأن ثمة قرينة دلت على ذلك. وأما الكناية الظاهرة قالوا وهبت لك نفسك أو خدمتك أو عملك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فهذه يعني لا تنصرف إلا بنية. وكذلك إذا كان يعني بعضهم قال إلا إلا إلا لجواب، أيضا إذا كان وقع في جواب كلام قبله، كان يكون العبد مثلا لا يسمع كلامه فقل لا سبيل لي عليك، يعني يقصد أن أنا لست مالكك، يعني أنت تتعامل كأنني لست سيدك، هنا يقبل أيضا كلامه. هذا الذي قرروه، يحتاج إلى مزيد يعني لعله تحرير، ويعني كما في الأقرب. وكذلك الكناية الخفية هي كل قول أصلا ليس موضوعا للعتق، لا لا لا تدل عليه إلا إذا نواه، لا لا لا يحصل به العتق إلا إذا نوى به، كان يقول اسقني الماء مثلا ونحو ذلك. وقد تقدم نحو هذا التقسيم في الطلاق، وهم يشبهون العتق بالطلاق في كثير من أمور الصيغ المتعلقة بالصيغ، يشبهونه بالطلاق. وصح، وبالمناسبة العتاق والطلاق يضبطه هكذا مفتوح مثل الطلاق، بعض كثير من الناس يقولون العتاق، وهو العتاق مثل الطلاق هكذا. وأصلا هو فعل لا يتعدى بنفسه، كثير من حتى من الفقهاء يقولون عتقه، وهذا ليس، ومعتوق وعتق، وهذا ليس بعالي في اللغة، وإنما العالي في اللغة أن يقال أعتق، معتق ومعتق هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق هكذا، فنقول السيد معتق والعبد معتق وهكذا رباعي. وصح اعتاق، والعبد عتق من باب ضربة، فتقول عتق يعتق العبد، وليس السيد هو الذي عتق سيد، لا، وإنما العبد. وصح اعتاق رقيق سليما من كل تعليق وحق مسلما، يعني يقول لك يصح اعتاق الرقيق بشرط أن يكون سالما من التعليقات التي تمنع من نفوذ هذا العتق. فكل رقيق لم يتعلق به حق لازم فإنه ينفذ عتقه، أما إذا بأن لا يتعلق به حق أصلا، لا يكون لأحد فيه حق غير السيد، أو حق غير لازم، حق يكون للسيد مثلا إسقاطه، فهذا لا يؤثر لأن السيد يتنازل عنه. أما إذا كان فيه حق لازم فلا ينفذ، كان يكون مرهونا مثلا، هذا عبد مرهون لشخص آخر سيده رهنه، فإذا اعتقه هل يعتق؟ لا يعتق. لماذا؟ لأن للمرهون، لأن للمرتهن حقا في هذا الرهن يوثق به دينه. وكذلك إذا جنى وربه معسر، لأن العبد فيما جنى كما تقدم لنا، فإذا كان العبد لا يستطيع السيد أن يفديه فهذا متعلق به حق المجني عليه، فلا يجوز عتقه. فإذا هذا معنى من كل تعليق وحق مسلما. ذلك إذا كان فيه تعليق، ولعله يقصد بالتعليق أيضا تعليق مثلا متعلق بالغير. طيب، وكذلك أما قوله مسلمة فهذا أنا لا أعرفه. لعله يقصد يعني المسلم. الكافر الذي أعرفه أنه يصح اعتاقه، والغريب أن الشارح قال فلا يصح عتق كافر، فهذا يحتاج إلى تحرير ومراجعة. الذي أعرفه أنه لا مانع من عتق الكافر إلا في الكفارات، كفارات لا يجزئ فيها إلا العبد المسلم، وكذلك في الزكاة لا يعتق منها إلا العبيد المسلمون. أما إذا إنسان عنده عبد كافر فأراد اعتاقه هكذا، فما الذي أعرفه أنه لا يمنع تحريره، فيرجع يعني يراجع بصيغة. ولم يذكر هذا صاحب الأقرب مسالك ولا شارحه في شروط يعني إسقاط تحرير العبد بصيغة، هذا هو لابد أن يكون بصيغة، وتفصيلها على ما ذكرنا آنفا. ممن له التبرع، هذا شرط في المعتق أن يكون ممن يصح التبرع. طيب، المال المالكية، العبد عندهم يملك بالتمليك، إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه، وهذا الملك يعني ملك ناقص، ولهذا لا زكاة عليه فيه. طيب، هل إذا أعتق السيد عبده هل المال يكون للعبد المحرر أو للسيد المحرر ويبقى له ويعتق العبد بلا مال؟ قال لك والمال للعبد إذا لم ينزع، يعني إذا كان السيد لم يتعرض للمال حين اعتاقه فالمال يتبعه ويكون له. وأما إذا استثنى فقال أنت حر لكن ما بيدك من المال فهو لي، فهكذا يبقى للسيد. ومما قد يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن العبد يمكن أن يكون معه مال قد يتبعه وقد لا يتبعه، لكن هذا ظاهره أنه للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع، ليس نص الحديث كذلك، لعلكم تراجعونه لي. طيب، أيضا أنا سأراجع لكم. ومن بتكليف وعمد مثلا، هذه أيضا مسألة أخرى وهي مسألة التمثيل بالعبد. من مثل بعبده فإنه يعتق عليه، وهذا قد جاء فيه مثلا ما جاء في صحيح مسلم أن أبا مسعود البدري كان يضرب عبدا له بقوة لغضبه، لشدة غضبه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فيعني لم يسمعه من الغضب، فلما سمعه ألقى الصوت من يدي هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله اشهد أني قد اعتقته، فقال أما إنك إن لم تفعل، لو لم تفعل للفحتك النار. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن سبعة من الصحابة بني مقرن أو غيرهم كانوا عندهم، كانت لهم أما واحدة تخدمهم، فصفعها واحد منهم صكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوها، قالوا يا رسول الله نحتاج إليها، قال خلاص يعني لعله قال انتفعوا بها وكذا. فبعد ذلك إذا استغنيتم عنها فاعتقوها. وكذلك مما يدل على هذا وهو في صحيح مسلم أيضا، وهذا حديث ثالث، حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما قال لكني صككتها، فقال أتني بها، فقال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مسلم. لما قال فعظم ذلك عليه، قال يا رسول الله فلا أعتقها، قال أتني بها، فلما عرف أنها مؤمنة أمره بإعتاقها. ومثل هذا يعني ظاهر أنه يشترط فيه الإسلام، لكن المذهب يقولون إذا كان مسلمين أو أحدهما مسلما وجب العتق، وأما إذا كان ذميين السيد وعبده فلا نتعرض إليهم إلا أن يترافعوا لنا. فالمهم أن السيد إذا مثل بعبده كأن جبه أو خصاه مثلا أو أحرقه بالنار أو كذا، وجب اعتاقه ويعتق عليه الحاكم، ولهذا قال ومن ذي بالتكليف وعمد مثلا، لكن لابد أن يكون مكلفا ورشيدا، أما المحجور عليه فلا يعتق عليه. إذا الصبي مثلا مثل بعبد له أو المجنون، وعمد لابد أن يكون عامدا لا مخطئا، مثل برقه فاعتق عليه مسجلة مطلقا، يعتق عليه الحاكم، لكنه يعتق بحكم الحاكم. وبعض المذاهب يرون أن هذا مستحب ليس بواجب، لكن حقيقة ظاهر الحديث أنه واجب، لكن عند المالكية أشد من هذا، وهو أن الحاكم يتدخل ويعتقه عليه إذا بلغه، فإن الحاكم بحكم يحكم بإعتاقه، ليس فقط أنه يجب عليه تدينا فيما بينه وبين الله، لا، يقولون لابد. وهذا ظاهر من قول صلى الله عليه وسلم إن لم تفعل، لو لم تفعل للفحتك النار، هذا صفة الواجب. لكن كونه حتى الحاكم ما يعني، على كل حال هذا هو مذهب المالكية. طيب، ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره وليسر. نعم، الحديث نصه ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، إذن نجعله لبائعه، لكن هنا قال لك العبد يتبعه إلا إذا نزعه السيد. قال ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره وليسر. وإذا من اعتق بعض عبده سر العتق إلى جميعه. فلو قال واحد له عبد فقال أنت نصفك حر، سر هذا إلى الجميع مثل الطلاق، فيعتق عليه كاملا سواء كان معسرا أو موسرا، هذا إذا كان منفردا بملكه. أما إذا كان له شركاء آخرون، مثلا زيد وعمر مشتركان في عبد، فاعتق زيد نصيبه نصفه مثلا، قال أنت نصيبي منك حر، ماذا يحصل في هذه الحالة؟ يؤمر عمرو بإعتاق نصفه، يقال له زيد أعتق نصفه، فهل تعتق نصفك؟ فإذا أعتقه فلا إشكال، انتهت القضية. وإذا لم يعتقه فإنه يقوم هذا النصف على زيد قيمة عدل، ثم يدفعه زيد لعمرو ويكمل عتقه. هذا إذا كان زيد موسرا، إذا كان المعتق الأول موسر فلا إشكال، يدفع للمال السيد الثاني قيمة نصيبه، يقوم العبد كاملا ثم يعطيه نصف قيمته ويعتق عليه العبد ويكون ولاؤه لزيد. طيب، يأتينا إشكال إذا كان المعتق الأول معسرا ما عنده مال دفعه، فحينئذ يعتق عليه هذا، أن هذا معنى النصيب زيد أو نصيب المعتق الأول، وهذا معنى قوله وإن يكن مشتركا فقومي عليه شخص الغير إن لم يعدم، يعني يقوم عليه نصيب المعتق الآخر ويدفعه إن كان موسرا، إن كان موسرا فإنه يدفعه، وإن كان معسرا وهذا الأصل في حديث الصحيحين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق له شخصا له في عبد قوم قيمة يعني عدل فأعطى شركاه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق، هكذا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وإلا استسعي غير مشقوق عليه. لكن المالكية ما أخذوا بالاستسعاء، أخذوا فقط بحديث ابن عمر فقد عتق منه ما عتق. نعم، ويقوم العبد كاملا بماله وبكل ما يملكه. طيب، ومن يملك الأصل عليه اعتق، والفرع والإخوة كلا مطلقة. من ملك أصله وإن على، مثلا ملك أباه أو أمه أو يعني مثلا جده أو جدته أو كذا، أو ملك فرعه كان ملك ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته وإن نزل الفرع، أو ملك إخوته ولو أخا له ولو لأم، فإنه يعتق عليه ولا يعني بغير اختياره، بمجرد ما يملكه يعتق عليه مباشرة. وعلى هذا جاءت الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي، كما في صحيح مسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، وكذلك وهذا ليس صريحا، ولكن جاء أيضا في من ملك ذا رحم محرم فهو حر، كما جاء في السنن، جاء هذا الحديث، إن كان يعني ربما اختلف في يعني ثبوته، لكن عموما لا يجوز الإنسان أن يستعمل مثلا ولده أو يستعبده ولا أباه، طبعا باب أولى إذا كان الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، وكذلك الإخوة عند المالكية. أما غير هؤلاء فلا يعتقون عليه بمجردهم، يعني مثلا مثل ابن العم أو ابن الأخ أو ابن هؤلاء، لا يعتقون عليه. ثم الولاء لما وبعض أهل العلم يرى كل من هو كأنه محرم إذا قدر امرأة مثلا فإنه يعتق عليه والعكس، لكن المالكية لا يرون هذا، يرون هؤلاء فقط. ثم الولاء لمالك قد اعتق عن نفسه والدين فيه اتفق. الولاء يعرفه الفقهاء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فالإنسان إذا اعتق عبدا فإنه يكون ولاؤه له. الولاء ما هو؟ هو نوع من يعني العلاقة الخاصة بينهما، ولذا قال لك عصوبة، يصير كأنه من القبيلة. نسمع مثلا في الرواة والمحدثين يقول لك القرشي مولاه، مثلا التميمي مولاهم، هذا ما معنى؟ معنى أنه هو أو أبوه أو جده أو كذا اعتقه رجل من بني تميم أو من بني من قريش، فيكون كأنه من هذه القبيلة، هو له نسب، النسب غير الولاء. ولهذا جاء في بعض الحديث وإن كان فيه كلام الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد بيعه أو تغييره، لأنه لا يجوز هذا الشيء، مثل النسب، كما أنك لا تملك تغيير النسب لا تملك تغيير الولاء. فهذا الولاء طبعا أنواع، لكن نحن نتكلم عن الولاء الأصلي وهو ولاء العتاقة. هذا الولاء له أحكام، منها الإرث كما نعرف، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الفرائض أنه من جهات العصوبة، إذا لم يوجد من هو أولى منه فإنه يرث المعتق، يرث معتقه إذا لم يكن هناك من هو أولى منه. وكذلك يعقل عنه، يعقلون عنه، يكون كأنه فرد من أفراد القبيلة. سبق معنا في الكلام على الديات أن الإنسان إذا قتل مثلا خطأ فإن عاقلته تعقل عنه، كذلك هذا يكون كأنه فرد من أفراد هذه القبيلة، فيعقلون عنه ويرثونه، لكن بشروط ذلك وبتفاصيله. هذا الولاء من الذي يستحقه؟ يستحقه المالك المعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، لكن يشترط في هذا شروط، منها أن يكون قد أعتق عن نفسه لا عن غيره. أما إذا أعتق عن غيره فلا يكون له الولاء. مثال ذلك مثلا شخص لزمت أمه كفارة فأعتق عبدا له هو عن أمه، فلا يكون له هو الولاء لأنه أعتق عن غيره. وكذلك أن يكون الدين متفقا في بينهما، فيكون مثلا مسلم أعتق مسلما وهكذا. قال لعلنا نقتصر على هذا الباب حتى لا نطيل عليكم، والباب الآخر نجمعه مع الذي بعده إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: ولما أنهى الكلام على الحدود شرع في الكلام على العتق والولاء، ونحن على كل حال لا نترك هذه الأبواب بدون تعليق ولا نطيل فيها، لأن الحاجة صارت غير داعية إلى التطويل في مثل هذا الموضوع، ولئن دعت الحاجة إليه في مستقبل الزمن فإن في المطولات ما يغني ويكفي. ومع ذلك فما لا يدرك كله لا يترك جله، إن شريعة الله باقية إلى يوم القيامة. فقال: باب العتق والولاء وصح عتق إلى آخره. هذه الأبواب ينبغي أن تضبط طبعا، لأنها أحكام شرعية في النهاية. وطبعا أنا كنت سأقدم بمقدمة فيها يعني شيء مما يذكره أهل الفضل والعلم من دفع الشبهة في هذا الباب، لكن رأيت أن الكلام في الفقه وكذا، فما أحببت أن أخرج عن الموضوع، ولعل هذا يعني ذكر أو يذكر في موضع آخر. فقال: باب العتق والولاء إلى آخره. قوله: باب في بيان حكم العتق والولاء. والعتق لغة الخلوص، واصطلاحا خلوص الرقبة بصيغة من الرق يعني، وهو مندوب إليه مرغب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج، أخرجه الشيخان. والولاء وهو لحمة كلحمة النسب، يعقل عنه ويرثه عند عدم الوارث، يعني عندما لا يوجد من هو أولى منه من العصبة، أو يعني منع مانع من إرثهم مثلا. قوله: وصح اعتاق رقيق سليما لمالكه. ما أدري مالك هذا. وصح عتاق رقيق لمالكه سلم من كل تعليق وحق ليس فيه حقوق للغير مسلمة فلا يصح عتق كافر. قلنا هذا فيه نظر يراجع. بصيغة أي اللفظ الذي يلزم به العتق اعتقتك وأنت حر ممن له التبرع وهو العاقل البالغ الرشيد. عاقل بالغ مكلف رشيد غير محجور عليه لأنه تبرع هذا لا يصح وهذا من شروط أي تبرع. والمال للعبد في الجملة والمال للعبد إذا اعتق إذا لم ينزع أي إن لم ينزعه السيد ومن بتكليف وعمد مثلا برقه هذا يسمى عتق الشينة والشينة ومعناه أن السيد إذا كلف عبده ما لا يطيق عمدا مثلا بأن قطع أذنيه أو حرق وجهه بالنار فاعتق عليه قهرا هذه أمثلة يعني فاعتق عليه قهرا مسجلا سواء كان ذكرا أو أنثى. ثم أشار إلى العتق بالسراية فقال ومعتق البعض من رقيقه كجزء منه كيد يعني يقول مثلا يدك حرة مثلا عليه يسري العتق جميعه فيعتق كله في عسره واليسر سواء كان موسرا أو مسرا ويكون مشتركا مع غيره فإن نصيبه يعتق ومع ذلك فقومي عليه شخص الغير إن لم ويدفع له نصيبه إن لم يعدمه. أما إن كان عديما فإن نصيبه يعتق ونصيب الشريك يبقى رقا هذا هو قلنا الملك يأخذه فقد عتق منه ما عتق ولم يأخذه بالاستسعاء. ثم أشار إلى النوع الاستسعاء معناه أن يطلب من العبد أن يسعى إن أحب حتى يخلص بقيته وهذا لم يأخذ به المالكي وقد جاء في حديث أبي هريرة. وأما حديث ابن عمر ففيه فقد عتق منه ما عتق وكلاهما في الصحيح. ثم أشار إلى النوع الثالث من أنواع العتق كتب العقيق ولعله تصحيف وهو العتق بالقرابة فقال من يملك الأصل. الفرق بين العتق بالقرابة والعتق بالشينة أن بالعيب يعني إذا عاب إذا مثل به وكذا أن العتق بالقرابة يعتق بمجرد الملك قال ما يحتاج إلى حكم حاكم عن المشهور مجرد ما ملكه يعتق عليه. وأما العتق بالتمثيل وكذا فلا فيحتاج إلى حكم حاكم. طيب قال من يملك الأصل أبويه وجده طبعا يجوز أيضا هم قالوا من يملك الأصل لكن الأفضل عندي والله أعلم أن يكون هذا من هذه شرطية من يملك الأصل عليه يعتق أبويه وجده وأمه وجدته من النسب وإن علوا عليه اعتق أي الأصل واعتق الفرع أي الأولاد عليه اعتق عنها. إما أن يكون من يملك الأصل عليه والفرع يكون معطوف على ما تقدم أي الأصل واعتق الفرع إذا كان هكذا يكون اعتق عليه الأصل أو اعتق الفرع أي الأولاد مطلقا ذكورا وإناثا وإن سفلوا والإخوة أي الحاشية القريبة حاشي يعني ليس أصولا ولا فروعا قريبة لأنهم أقرب من غيرهم كبني العم مثلا هؤلاء لا يعتقون كلا مطلقا. ثم الولاء تقدم بيانه لمالك أي سيد قد اعتق الرقيق عن نفسه والدين فيه اتفق يشترط اتحاد بين لعل اتحاده بين المعتق والعتيق فلا ولاء لكافر على مسلم. ثم شرع يتكلم على التدبير وهو تعليق مكلف إلى آخره وهذا إن شاء الله يأتينا في درس قادم هو الباب الذي بعده. الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.